بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله أهل المحضر، السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 32 من كفاف المبتدئ، اليوم الثلاثاء 22 من شعبان 1439 الموافق 8 من ماي 2018 في محضرة الخير، محضرة تهلنيني مع الشيخ أحمد واللنيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه، آمين. شيخنا، توقفنا عند قول ناظم في فصل في الحيض: دم جرى بنفسه من شكر من تحمل لو أصفر أو أكدر عن، فإن تجاوز نصف شهر أو ثلاثة ردفنا ما استعادة ولا، فهو استحاضة وهي كالطهر ما لم تميز بعد نصف شهر، فحائض وجلست أياما عادتها واستظهرت داما بصفة الحيض ثلاثة، فإن تمت ولم يذهب فطهرها قما، وإن يدم بحامل في ثالث شهورها 20 يوما تمكثي، وهكذا حتى تتم أشهر 6 فذي شهرا ولا تستظهر، ثم أقل الطهر 15، فإن تحيض فيها تضيف لما غبر إلى بلوغ حده وكلما زال فطاهر إلى أن يهجم، والطهر أن يعرى من الدم المحل، أو تاتي القصة من حيض بدل ندب لمعتادتها انتظار مجيئها ما بقي المختار، والبحث عنه في وقوت الصلوات حتم، وحتم عند قصدها السبات، والشك في شرط ومانع سبب لغو كما الحبر القرافي جلب، والحيض مانع من الجماع في الفرج قبل الطهر بالإجماع كبعد في الأصح حتى تغتسل، ولو تيمم التيمم يحل كذا على الأصح وطء الفخذين ولمس بين سرة وركبتين، وجاز لمس ركبة وسرة وما وراهما ولمس الأزرة، ومنع الصوم وصحه وأن يرفع فيه حدث أو أسجلا، وأكثر النفاس 6 ولا حد لأدناه وأدنى ما خلا. والله جازكم عنا بخير وإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر شاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأستاذ حسننا له إن شاء الله هنا نتابع مع درس كما قدمته من الكفاف، فصلون في الحيض. قلت لهم نبه الأخوات عن الباب، عنه باب مهم فيجب عليهن تعلمه، لأن المرأة بحاجة إلى أن تتعلم أحكام الحيض والنفاس وما يترتب عليهما، به الإصلة هي عماد الدين، ويجب عليها أن تسأل عن كل ما تحتاجه في ذا المجال، ويجب على الزوج أن يعلمها ولا يحكمها عن التعلم، إلا هي مكان معرفة الأحكام اللي تجب عليها معرفتها. إلى عاد هو اللي ما هو قاد يقرر هذا. الحيض في اللغة هو السيلان، وقالوا حاض الوادي إذا سال، وهو عنده أسماء جمعها بعضهم بقوله الحيض 10 أسماء، وخمستها حيض محيض محاض طمث إكبار قرء عراك فراك مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرء إعصار. فصل في الحيض. قال الشيخ: عاد دم جرى بنفسه من شكر من تحمل لو أصفر أو أكدر عن، أنهى عن الحيض، عنه ودم خرج بنفسه لا بسبب كمصادفة عود ولا علاج وله عن طريق فساد، والله إلا كيف استحاضة، فنهى عن شكام الخرج بعلاج قبل وقته المعتاد، أراه لا يسمى حيضا، لأن استعمال العلاج إياك الدورة تجي معه جاهز، غير استعماله إياك ما تجي في وقتها المحدد، كي امرأة ماشية في العمرة والله ماشية حاجة، لها أن تستعمل علاجا عن طريق الطبيب يرفع عنها الدورة في وقتها المتوقع، والله قاع يرفعها عنها بعد مجيئها. الشيخ حمد الله المحمد محمد سالم يقول: إذا شربت هند لأن ترفع الدماء عن الزمن المعتاد في الطهر فاحكم، فذلكم ورع السماع، وإن يكون لتعجيل طهر من دم صب عن دمائك لعن دمي تكون طاهرا أيضا، وذاك لمن إلى كانت بها العلم والسود دين تما، وما فعلت بالكره صف، وإن يكون لتعجيل حيض قبل إبانه، فما تنال الذي قد حاولت من براءة لشيخ خليل دون جزم وأحجما عن الصوم منها والصلاة والشهر وأداءهما والفرض تقديم تمما. إذا مناها عن الحيض هو دم خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة، وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر. هذا قال دم جرى بنفسه من شكرة، شكرة فتح الراء معناها قبل، معناها فرج المرأة. دم جرى بنفسه من شكرة من تحمل، معناها امرأة في العادة أنها تحمل، لو أصفر أو أكدر، معناها يسوى الدم عاد فيه أصفر، والله اللي فيه كدرة، لأنه هو يسوى عاد دم أحمر قانا، ويسوى عاد فم صفرة والله كدرة. هذا كامل ينقال له عنه حيضه. ايوه، منين يتخطى 9 سنوات راه هو عاد لا مانع من تجي الدورة، ولا يتم لا تجي الين تعود من عند 50 مثلا لهيه، يعود يسأل النساء اذا كان ذاك اذا كان حيض والله بدا، فان شككنا راه هو لا حيض. قال: دم جرى بنفسه من شكر من تحمل لو أصفر، أنا هيسو هو قاعد أصفر والله فيه كدرة، يمشو كلا والله فم صفرار، والله فم قاع أحمر قانا. وعد في فرق بين الحيض والاستحاضة، عن الاستحاضة دمها أحمر رقيق، وهو الثاني ما هو رقيق هو غليظ ولا هو كيفتها. الحيض دمه أسود وغليظ، والاستحاضة أحمر ورقيق ودمه واحد، وفمات ياهي علامات منها تألم الظهر، ولا نشوفهم قدام علامات اللي يعرفوها بها النساء ومعروفة عند الفقهاء. قال: فإن تجاوز نصف شهر أو 3 ردفنا ما استعادت أولا فهو استحاضة وهي كالطهر. معناها عن هذه الدورة اللي كانت فم راه يقنع عنها دورة، فإن تجاوز نصف شهر راه ذاك عاد استحاضة، والله تجاوز 3 أيام استظهارا بعد عادة تعرف، ولذا قال ردفنا معناها تبعنا ما استعادت، معناها أكثر عادتها أولا فهي استحاضة، معناها فهي فهو اللي هو ذاك الدم اللي متجاوز 3 أيام بعد العادة بعد أكثرها استحاضة، معناها عنه عاد قالوا استحاضة مولاته له تصلي وتوضأ وذا كامل وتصوم وذا كامل. وهي كالطهري، معناها وهي للاستحاضة كالطهري، معناها تغتسل وتصوم وتصلي وتوضأ. ما لم تميز بعد نصف الشهر فحائض، معناها العادة اللي ميزت بعد نصف الشهرين أراهية ذاك عيد وهو أقل الطهر، فهي حين تعد حائض به اللي هي ميزت ورأت أن فيه دم أسود والله شيء أصفر ولا شيء ولا كدرة مع تألم الظهر ومع ذاك اللي معاها من المواصفات، قال فهي حائض فهو استحاضة وهي كالطهر، ما لم تميز بعد نصف شهر فحائض وجلست أيام عادتها، معناها تقعد عن الصلاة أيام عادتها لتعرف، واستظهرت إن دامها بصيغة الحظ ثلاثة، معناها تستظهره للتيام إلى عذاك اللي كان فيها تملام وتواصل بالصفة اللي كان بها اللاحظ، تستظهر الاستظهار معناها الاستفعال الاستكشاف، لا تكتشف اللي فهم شنو هو، كانوا دم أسود والله كانوا دم أحمر رقيق، ونهى عن استحاضة المميزات لها راه من قدام، قال فيها خليل والمميز بعد طهر تم حيضه. قال فحائض وجلست أيام عادتها واستهارت إن داما بصفة الحيض ثلاثة، معناها استظهارها هو أهل التيام عايدة ظرف متعلقة بيك، واستظهرت ثلاثة والله ملي بثلاثة في نزع الخاف إن داما بصفة الحيض ثلاثة، فإن تمت ولم يذهب فطهرها قمين، فيها قمين وفيها قمن، معناها فإن تمت تمت المدة هذه اللي التيام اللي كانت عندها ولم يذهب عنها الدم اللي كان فم، فطهرها قمين والله قمن كلهم صالحة. أيوة، وفينا منها هي نساء ثلاثة، إما الحائل أو الحامل أو المبتدأ، أنا هذه اللي عندها اللي عندها ابتداء، وكلهم عندها أحكامها اللي تميزها. هون قال هنا النص قال وإن يدوم بحاملين في ثالث شهورها 20 يوما تمكثي، معناها بعد قال عن الحامل، ترى الحيضة عندنا احنا المالكية وقيل عنها لا تراهم عند بعض من العلماء غير احنا عندنا عنها تراها، وعليه اجبارها للدورة نادر، وإن رأتها لنشوف لعادت اللي في شهرها الأولي بالعجلة، معناها نزلت البداية ذكرها هي لك عادتها وطول لك الحائل، ولعاد فاتوا شهرين مثلا، معناها التملاك في اللي مرة حائلة لا تمكث عادتها أكثرها أياما، وطول اللي يعودوا شهرين تموا وتدخل في الشهر الثالث تدكس عليه تعطي 20 يوم، منين توفى من الشهر تعود الشهر الخامس تبدأ فيه ذاكره وعات لا يتعود تعطي الشهر في حالة عن كامل في حالة عن دورة متواصلة، ما قال إلا انقطعت، قال انقطعت وعطى أخبارها. قالوا إن يدوم بحاملين في ثالث شهورها 20 يوما تمكثي وهكذا حتى تتم أشهر 60، فذي شهرا ولا تستظهر. ثم أقل الطهر 15، معناها عن أقل الطهر إن جاء هو 15 يوم، ثم أقل الطهر والناس متفقات فيه، معناها النساء متفقات في أقل الطهر غير مختلفات في أكثر الحيض، والحيض هو أقله شعود قطرة. وعند الإمام أبو حنيفة والشافعي، عند أبو حنيفة عنه أقل شيء يسمى حيض هو شعط أهل التيام، وعند الشافعي عن أقل شيء يسمى حيض شعط يوم وليلة. احنا عندنا يسوى لا دقيقة، يسوى لا منين شي قطرة بطوف كافي، غير تلوث المحل بالدم ليس حيضا ما لم يدوم فإن دام فهو حيض. قالوا إن يدوم بحاملين في ثالث شهورها 20 يوما تمكثي وهكذا حتى تتم أشهر 60، فذي شهرا ولا تستظهر ما عند استظهار. ما أقل الطهر 15، فإن تحيض فيها تضيف لما غبر إلى بلوغ حده، أنا هم ننجيها فيها الدورة. قال فإن تحيض فيها لهذه 15 يوم اللي دخلت الدم، أنا هدم فيها تحضر الطهر هذا، فإن تحيض فيها تضيف لما أغبر، معناها إلا جاءت الدورة شيء أقل من 15 يوم له تضيف ذا الدم، لذلك اللي فاجة من الدم به اللي عاتعت ما فتفت ليتكملها، ذاك معنى فإن تحيض فيها هذه 15 يوم، معناها بعد 10 أيام جاءت الدورة، بعدها 12، بعد 13 تضيف لما أغبر أي سبق إلى بلوغ حده حتى توفى، عاتل تعرف أقصى عاتل تعرف أنت والتوبة، لأن العادة المعتبر أكثرها أياما لا وقوعا، وكلما زال فطاهر إلى أن يهجم معناها إلى أن يأتي ويجيء من يزول يتوقع على السحم. والطهر أن يعرى من الدم المحل لو تأتي القصة من حيض بدل، معناها الطهر علامته يعود الإفراز ما هذا موجود يعود يخلو المحل من الدم، وقد يكون به غير الدم لأن المحل محل بللين. أو تأتي القصة، القصة بفتح القاف هي عيد ماء أبيض وهي نجسة، شكام الجمن من أحد السبيلين ما يعراه من الساس. يقول الشيخ الحمد لله والمحمد محمد سالم على نجاسة لمائع خرج من السبيلين اللوامع درج، والقصة هي ماء أبيض كجيري المخلوط بالرماد. وقيل عنه يقديش على لون البول، وقيل كالمني مني الرجال. إذن وقيل ملي عنه قد يغيرها بعض من المأكولات اللي تعمل ذاك الزمن. إذن والطهر أن يعرى عن الدم المحل لو تأتي القصة من حيض بدل ندب لمعتادتها انتظار مجيئها. القصة هي أبلغ قال خليل فيها، وهي أبلغ لمعتادتها، ولهذا ندب لمعتادتها انتظار مجيئها به اللي يعيد القصة إلى جات ما جراها الدم، والجهوف لا جاء قد جراها الدم. قال ندب لمعتادتها انتظار مجيئها ما بقي المختار، معناها عن محل الندب الليلة عاد المختار ما فات عاد له يخرج. والبحث عنه في وقوت الصلوات حتم وحتم عند قصدها السبات. البحث عنه اللي هو الطهر كان اللي كان موجود كان توقف ولا ما توقف، في وقوت الصلوات حتم، صلوات كاملة من عند الصبح المغرب العشاء الظهر العصر كامل، ويتعين البحث عنه في آخر الوقت بعد ما مثل ما هو اللي يصلي في حديث صحيح من صلي على شو. وحتم اللي عند قصدها الصبات اللي هو النوم يشوف كان حكمها شنو، وعيد الأصل عيد الاستمرار وما نامت عليه عن تم خالق لين توعى، فإن نامت وهي حائض لا يتوعى له إلا عليها دار مزال. زين منين الشك كان طهرت قبل الفجر والله وراء لأن رأوا من قدام أحكامها في الصوم حق. والبحث عنه في وقوت الصلوات حتم وحتم عند قصدها السبات اللي هو النوم. والشك في شرط ومانع سبب لاغون كما الحبر القرافي يجلب. أنا عنه هون جابنا قاعدة زينة عند القرافي، كان عن الشك في الشرط غير معتبرين. أنا حد شك كان طهارة خالقة والله انتقضت رأي ما يخالقه توف ما يقدر يصلي مهلا توضى، لأن الشك بالحدث ناقضه ملي، والشك ملي في المانع كي حد شك كان حد ارتد والله ما ارتد قال هو توه ولا ما ارتد، اللي أن الأصل كان هو الإيمان. والشك في شرط ومانع سبب، الشك ملي في السبب كان الوقت الحق والله ما الحق، معناه عنه التوه لما يات الحق ما نصلوا ما حدنا شاكين لهم رأوا في النص ولو شك في دخول الوقت. ثم ما قال وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه. والشك في شرط ومانع سبب لعون كما الحبر القرافي يجلب، حق هذا جابه الشيخ القرافي. والحيض مانع من الجماع في الفرج قبل الطهر بالإجماع، منها عن الحيض. ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. والحيض مانع من الجماع في الفرج، مانع منه على كل حال قبل الطهر بالإجماع، وحد ماسي عن ذاك عنه مباح، الوطى عنه مباح، لا يعود ارتد به اللي باح المجمع على حرمته. وإن كان بعض الفقهاء وله بعض مشهور كان عن مباشرة الفرج عنها دون وطء بعد رهوة دون الوطء، الوطء لا يجوز إجماعا غير كان مباشرته كانها كان جائزة، والله ما هي جائزة. غير بعد الوطء لا يجوز إجماعا، وحد ما في جائزة يكره خطير يخرج عن لكن عن الردة. إذن والحيض مانع من الجماع في الفرج قبل الطهر بالإجماع كبعد، معناه هم اللي عن بعد انقطاع الحيض الجماع هم اللي حرام لين تستحم لعتي تستحم كبعد في الأصح حتى تغتسل، والله هم اللي يطول الوقت حتى يضر الزوجة ترك الوطي يعود يباح له ويستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتعود نوى به الطهر من ذاك الحيض. حق زين كبعض في الأصح حتى تغتسل ولو تيممت تيمما يحل، يسوى قاعد هي تيمت تيمم اللي قاعد يصلي به ذاك ما يبيح لها أن يطأها زوجها بعد التيمم. وقيل عن ذاك عنه يبيح ذلك، يقول بعض الفقهاء أباح ابن شعبان لنا وطأ حائض إذا طهرت من حيضها بالتيمم، كذا ابن بكير بعد طهر نباحه وفيما عدا فرج لأصبغ فعلمي، وقولان فيما دونه من تلذذ مباشرة كل ترجح ففمي، وخلفهم في مسها فوق حائل ترجح منه ذا الجواز المعمم عن مس فوق حائل، لبن سرع ركبة عن الحديث مس فوق حائل. أكو معنى ولو تيمم التيمما يحيل، كذا على الأصح وطء الفخذين عن ملي اللي ما هو جائز، فالحيض مانع منه لعل يقترب من ذاك اللي حرام، ولمس بين سرة وركبتين معناه ملي عن يحرم عليه أن يمس ما بين سرة وركبتي من الزوجة، لأنه الحديث فيها الحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاه. خليل قال ولو بعدنا قائم وتيمم. قال بعض الفقهاء ووطء حائض بغير الفرج لا باس بفعله لبعض النبلاء كأصبغ وابن حبيب، فمتى قد قلدا لا إثم فيه يا فتى، فانظروا في البنان مهما تريدي وإن تشأت دمنك بزدي. ولمس بين سرتين معناها كذا على الأصح وطء الفخذين، ولمس بين سرة وركبتين، وجاز لمس ركبتين وسرة وما وراهما، معناها يعني قد حد يمس السرة والركبة يقد يباشر ومسهما وما وراهما، معناها لمس ذاك اللي تحت الركبة وذاك اللي ملي فوق السرة، ذاك جاي لمس بلا خلاف. الحديث في الحائض تشد إزارها وشنه بيعلها، ولمس الأزرة هم اللي يعني قد يمس الإزار اللي لابسه له أن يمسها من فوقه وهو على السرة والركبة مثلا. ومنع الصوم وصحه، ومنها عن هذه الدورة لا هي تمنع الصوم، ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاق وبدء عدة وعطى فرج وتحت إزار إلى آخره. ومنع الصوم وصحه وأن يرفع فيه حدث، معناها ما يفعل المرأة كانت عليها جنابة وجهة الدورة تستحم عن جنابة ذاك ما يصح، تستحم عن نسخ العتباغي لعدك ما هو ضار في الدورة، غير الصحوم عن حدث سابق ما يصح اللي انتهى من الحدث. ولهذا الرجل الملي العاد اللي عليه جنابة كان وخرج منه مذيون ما يقد يطهر ما يقد يغسل ذكر عن المذي جنابة الصلاة هذه اللي عن المذي إلينا يفوت إلينا يستحم به اللي جنابة صراحة ما هي صاحة وهو عليه جنابة أكبر من ذاك اللي هي جنابة الغسل الأكبر، هو عيد المذي فيه غسل ذكر نفسه قالوا جنابة صغرى ما يقدر يعدلها ما هو لا سحم، إذا وسأل سابق السحم لا فايدة، حتى ما اللي هي هون اللي مر عليها جنابة وجاتها الدورة اسحومها عرف جنابة ذيك اللي كانت عليها ذاك ما هو خارج ما حد درى خارج. ومنع الصوم وصحه وأن يرفع فيه حدث وأسجلا، وأكثر النفاس 60 ولا حد لأدناه وأدنى ما خلا، أنهى عن النفاس اللي هو الدم الخارج للولادة عنه راه خرج معها ولا بعدها ولا قبلها متصلا بها، وأكثر النفاس 60 نهار، ولا حد لأدناه وأدنى ما خلا، معناها عنه أقله اللي هو النفاس، لا حد لأدناه، لا يتدفق يقول خليل ذاك، وتقطعه ومنعه كالحيض، ووجب وضوء بهاد ولا ظهر ما فيه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يبدو عنا ثم بيتين فيهما أسماء الحيض. البيت الثاني هو للحيض 10 أسماء، وخمستها حيض محيض محاض طمث إكبار طمس عراك فراك مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرؤ إعصار. يبدو أني حكيت البيت الثاني، حكيت فيه في درس الكفاف اللي قدم الأستاذ حسنا. يبدو أني حكيت قرؤون عراقون، قرؤون فهم لا مرة واحدة، لولا هي طامسون ما هي قرؤون، يعني الله يصحح ذاك البيت، هو طامسون عراقون فراكون مع أذان ضحكون درس دراس نفاس قرؤون إعصار. وأنا حكيت قرؤون عراقون فراكون، وبالتالي عدهم قرؤ جمد كرر، وذاك ما هو هو الصالح. ولصالح للحيض 10 أسماء، وخمستها حيض محيض محاض طمث إكبار طمس عراك فراك مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرؤ إعصار. أنا أعرف أن الطمث والطمس. أشكركم، السلام عليكم.